الأغنية غزب للشعر من نمي كلمات وأداء الأستاذ عباس عثمان له التحية والتحية لجميع المعجبين الأستاذ الكبير عباس عثمان. سودينا غويسون ولونا خوار كاكاغني سودينا غويسون ولونا خوار كاكاغني سودينا غويسون ولونا خوار كاكاغني سودينا ولونا خوار كاكاغني ريب ديركون جوكر كدا شوفي توزيع مركز الميمان.